Book 2 اثنان دوا دوا العائلة فاميليا فاميليا الجد ديدو ديدو الجدة بابا بابا هو وهي توي اي تا توي اي تا الأب تاتكو تاتكو الأم مايكا مايكا هو وهي توي اي تا توي اي تا الابن سين سين الابنة كيركا كيركا هو وهي توي اي تا توي اي تا الاخ برات برات الأخت سيسترا سيسترا هو وهي توي اي تا توي اي تا العم أو الخال تشيتشكو تشيتشكو العمة أو الخالة تيتكا تيتكا هو وهي توي اي تا توي اي تا نحن عائلة نيه سمي ادنا فاميليا نيه سمي ادنا فاميليا العائلة ليست صغيرة فاميلياتا ني اي مالا فاميلياتا ني اي مالا العائلة كبيرة. فاميلياتا إي غولما. فاميلياتا إي غولما.